بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الأمر ببيان حده وتعريفه، انتقل إلى بيان صيغته وموجبها عند الإطلاق والتجرد عن القارينة، فقال رحمه الله تعالى: وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القارينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. وقد نبهنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله وإن أثبت للأمر صيغة، فإن مقصوده يغاير مقصود أهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة من إثبات الصيغة. فالصيغة عنده هي دالة على الأمر ولا تقتضي المأمور بنفسها، ولذلك قلنا متأخر الأشاعرة يقسمون الأمر إلى قسمين: أمر نفسي وهو الأمر الحقيقي المقتضي طلب المأمور به، وأمر لفظي وهو يسمى أمرا مجازا وهو دلالة عن الأمر وليس أمرا. ويحسن بنا أن نبين حقيقة الصيغة في اللغة والاصطلاح. أما الصيغة لغة فهي الهيئة التي سبكها العرب ووضعوها في الأصل للدلالة على الأمر تمييزا له عن غيره مما يجري به التخاطب على الألسنة، كالنهي والخبر والاستخبار، ضرورة أن اللغة وضعت للإفهام لا للإبهام. أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في بيان حقيقتها بناء على اختلاف مذاهبهم في مسألة حقيقة الكلام التي مرت معنا. ولذلك فإن الجويني رحمه الله لما قال وصيغته فعل، بيّن رحمه الله في البرهان حقيقة الصيغة، وعرفها بأنها العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفس. العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفس، وتبعه القشيري في ذلك. وقد مضى معنا تزييف هذا المذهب، وبينا أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه سلف الأمة، وأن الكلام حقيقة في الحروف والأصوات. ولعل التعريف المناسب للصيغة فيما ينسجم مع هذا المعتقد الحق هو أن يقال: الصيغة هي اللفظ الدال على المعنى بمجرده. الصيغة هي اللفظ الدال على المعنى بمجرده. والصيغة هنا أضيفت إلى الأمر، فقلنا وصيغة الأمر، وقال المصنف رحمه الله وصيغته، والهاء الضمير يعود على الأمر، والأمر قد مضى معنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وبإضافة الصيغة للأمر يكون المراد بصيغة الأمر بهذا المبحث اللفظ الذي يدل على الطلب والاقتضاء الجازم بمجرده. صيغة الأمر هي ذلك اللفظ الذي يدل على الطلب والاقتضاء الجازم بمجرده. ما هو هذا اللفظ الذي يدل على الطلب والاقتضاء الجازم بمجرده؟ قال المصنف رحمه الله وصيغته افعل. فبين لنا المصنف رحمه الله أن هذا اللفظ الذي يدل على الطلب واقتضاء الجازم فعل الأمر افعل، ويدخل فيه ما قام مقامه مما يدل على الطلب والاقتضاء، فيدخل فيه اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى عليكم أنفسكم، فعليكم اسم فعل أمر بمعنى يلزموا، ونحو قوله جل وعلا عن امرأة العزيز وقالت هيت لك بمعنى هلم وأقبل. ومن صيغ الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر نحو قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية، وقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. ومن صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله أي المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء نحو قوله تعالى فتحرير رقبة أي فحرر رقبة، وقوله تعالى فضرب الرقاب، وقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومثله فعدة من أيام أخر. وهذه ما يسميها بعضهم بالصيغ الآمرة بهيئتها، هذه الأربعة المذكورة هي صيغ آمرة بهيئتها، وهناك صيغ أخرى تفيد الأمر بمعناها. وفعل الأمر وهناك صيغ أخرى تفيد الأمر بمعناها، منها صريح لفظ الأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومنها الإخبار عن الفعل بكونه مكتوبا ومفروضا عن المخاطبين نحو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتاب الله عليكم. ومنه قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومنها الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة نحو قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن بالمعروف، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الصيغ الآمرة بمعناها الوصية بالفعل يوصيكم الله في أولادكم. ومنها أيضا الجمل الخبرية التي يراد بها الإنشاء والطلب نحو قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وإنما خص المصنف رحمه الله صيغة فعل بالدلالة على الأمر لكونها أم الباب ولكثرة دورانها في الكلام. ولما بين المصنف رحمه الله صيغة الأمر انتقل إلى الكلام عن مدلولها وموجبها، فقال رحمه الله تعالى وهي عند الإطلاق والتجرد عن القارينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. والمصنف رحمه الله في هذه العبارة والجملة بين موجب صيغة الأمر ومدلولها محررا محل النزاع فيها، ولذلك قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة. فنبه المصنف رحمه الله على وجوب مراعاة المسألة من جانبين يفتقر بيانهما على مقدمة، وهي أن الأصوليين تبعا للبلاغيين ذكروا أن صيغة الأمر ترد لمعاني متعددة كثيرة ومتباينة، أوصلها الزركشي رحمه الله إلى 33 معنى، ومن هذه المعنى الأمر، ويدخل فيه الإجاب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز والإرشاد والتكوين والتأديب والامتنان والوعد والوعيد وغير ذلك. وهذا ذكره المصنف رحمه الله في آخر مبحث الأمر والنهي بقوله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وإذا ثبت ذلك فلتحرير محل النزاع في المسألة لابد من مراعاة أمرين أشار إليهما المصنف رحمه الله. أولهما أن هذه الصيغة وإن استعملت في جميع المعاني المذكورة إلا أنها ليست حقيقة فيها كلها، بل تطلق على بعضها على وجه الحقيقة وعلى الباقي على سبيل المجاز. ومورد الإطلاق والتجرد عن القرينة هو موضع الخلاف في المسألة على ما سيأتي بيانه، وهذا هو معناه المصنف بقوله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرين، مما يفسر اختياره أنها إنما تطلق على معنى واحد اختلف فيه، وأنها لا تطلق على جميع المعاني، إذ أنها لو وضعت للدلالة على جميع تلك المعاني لكانت من قبيل المشترك والاشتراك على خلاف الأصل، لأنه يخرج اللغة عن نطاق التفهيم والإفادة. والأمر الثاني الذي ينبغي مراعاته في تحرير محل النزاع في المسألة هو في قوله: والتجرد عن القرينة، إلا ما دل الدليل على أن وقوله إلا ما دل الدليل على أن المراد بينه الندب أو الإباحة، إذ إنه لا خلاف بين العلماء أن صيغة الأمر إذا اتصلت به قرينة ودل دليل على أن المراد بها معنى من المعاني التي استعملت فيها أنه يصار إلى ما عينته القرينة والدليل. وفي ذلك يقول الطوفي رحمه الله: اعلم أن الأمر إما أن يكون مقترنا أو مجردا، فإن كان مقترنا بقرينة تدل على أن المراد به الوجوب أو الندب أو الإباحة حمل على ما دلت عليه القرينة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان بعض الناس نازع في الأمر المطلق هل يفيد الإجابة أم لا، فلم ينازع في أنه إذا بين أنه للإجاب يجب طاعته، ولا أنه إذا صرح ابتداء بالإجاب تجب طاعته، ولكن نزاعهم في مراده بالأمر المطلق هل يعلم به أنه أراد به الإجاب، فهذا نزاع في العلم بمراده لا نزاع في وجوب طاعته فيما إذا أريد به الإجاب، فإن ذلك لا ينازع فيه إلا مكذب به. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تبين موضع الخلاف ومحل النزاع في المسألة فما هو موجب الصيغة والدلالة عند الإطلاق والتجرد عن القرين؟ بين المصنف رحمه الله أن موجبها هو الإيجاب، لأنه عرف الأمر بقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقد بينا بأن المصنف رحمه الله خص اسم الأمر بما هو على سبيل الوجوب دون غيره، ولذلك يكون الضمير في قوله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القارنة تحمل عليه، في قوله عليه الهاء الضمير يعود على الوجوب، لأنه خص لفظ الأمر بما كان سبيله الوجوب دون غيره. والمسألة محل خلاف بين العلماء كما قال شيخنا: وقد اتسع الخلاف في المعنى الحقيقي للأمر حتى بلغ ما يربو على 16 مذهبا. وقال أبو عبد الله الشريف تلمساني رحمه الله: واختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا. بل قال الأبياري عن هذه المسألة: ولعمري إنها مسألة غامضة. وأشهر هذه الأقوال هي خمسة. أولها مذهب الجمهور وهو ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى من أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة ولا يحمل على غيره من المعاني التي تحتملها صيغة فعل إلا إذا دل الدليل على ذلك أو عينته القرينة. ونسب هذا القول أبو عبد الله شريف تلمساني إلى المحققين فقال: والمحققون يرون جميعها للوجوب. والقول الثاني أن صيغة الأمر حقيقة في الندب وهو قول كثير من المعتزلة واختاره بعض المالكية كابن المنتاب ونقله الغزالي والآمدي قولا للشافعي. والقول الثالث في المسألة أن صيغة الأمر تفيد الطلب المحض الذي يكون شاملا لطلب الإجاب وطلب الندب، يكون شاملا للطلب الجازم والطلب الغير الجازم، وهو قول قوي، وهو قول أبي منصور الماتريدي وعليه مشايخ حنفية من سمرقند، واختاره بعض المالكية كابن رشد، وصححه الجويني في البرهان. المصنف رحمه الله في ورقاته اختار بأن مدلول صيغة افعل ومقتضاها هو الإجاب، إلا أنه في البرهان اختار بأنها موضوعة للقدر المشترك بين الإجاب والندب وهو الطلب المحض، وصح هذا القول أيضا الزركشي، وهو ظاهر من يقول بأن الندب أمر حقيقة ويدخل في ذلك الصيغة كما مضى معنا بيانه في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا. والقول الرابع في المسألة أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، وهذا خلاف القول السابق، لأن القول السابق يقول بأنها مشتركة بينهما اشتراكا معنويا، ولذلك قالوا بأنها موضوعة للقدر المشترك بين الإجاب والندب وهو الطلب المحض. أما هؤلاء فيقولون هي موضوعة للإجاب والندب من قبيل الاشتراك اللفظي، فتكون من حيث الدلالة مجملة ويجب التوقف فيها وفي مدلولها إلى أن ترد القرينة المعينة لأحد المعنيين من إجاب أو ندب. والقول الخامس هو قول الأشاعرة واختاره البقلاني بناء على ما نفيهم للصيغة، وهو الوقف، لأنهم أصلا ليس للأمر صيغة عندهم، والصيغة والأمر عندهم تدل على الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، لأن الأمر عندهم معنى قائم بالنفس. ولكل مذهب من المذاهب أدلة استدل بها على ما ذهب عليه، ونلخص هذه الأدلة في الترجيح، في الترجيح. ولعل أرجح الأقوال في هذه المسألة هو قول القائلين بأنها في المدلول اللغوي تقتضي الطلب المحض الشامل للإجاب والندب، أنها تطلق على القدر المشترك بينهما وهو الطلب المحض، إلا أن الاستعمال الشرعي غلب فيه الإيجاب. بمعنى أن مدلول الصيغة فعل يفرق فيه بين مدلوله اللغوي ومدلوله الشرعي. أما في المدلول اللغوي فإنها تفيد الطلب المحض الشامل للإجابي، لطلب الإجابي وطلب الندب، للطلب الجازم والطلب الغير الجازم، إلا أنها في الاستعمال الشرعي تقتضي الإجابة لاقتران الطلب بالوعيد على الترك، فالإجاب لم يستفد من الصيغة لوحدها وإنما استفيد من الوعيد على الترك. ولذلك يكون الصحيح والله أعلم هو التفريق بين المدلول اللغوي للصيغة وبين المدلول الشرعي لها. وعلى هذا يمكن توجيه كلام المصنف رحمه الله في ورقاته وبرهانه، فيحمل كلامه في الورقات على المدلول الشرعي، ويحمل كلامه في البرهان على المدلول اللغوي توفيقا بين القولين. وقلنا بأن المدلول الشرعي غلب في الإجاب، إذ إن الأوامر في كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اقترن أكثرها بالوعيد على المخالفة بالعقاب العاجل أو الآجل أو كليهما معا، الأمر الذي جعل العرف الإسلامي يقضي بأن الامتثال طاعة تجلب الخير والثواب، وأن المخالفة معصية توقع في المهلكة والعذاب، كما يقول الدكتور أديب صالح في تفسير النصوص. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى متعلقة بموجب الصيغة ومدلولها، في قوله: إلا إذا دل الدليل على أن المراد به الندب والإباح، مع قوله عن والتجرد عن القرين. إذن المدلول الحقيقي لصيغة الأمر هو الإجاب على ما ذهب به المصنف، وحملناه على الاستعمال الشرعي وعرفي الشارع. إلا إذا وجدت القرينة أو الدليل الذي يصرف الصيغة عن المدلول الحقيقي إلى غيرها من المعاني. والمقصود ها هنا بيان القرينة التي تصلح صارفا للأمر عن مدلول للصيغة الأمر عن مدلولها الحقيقي إلى معناها المجازي. والجمهور القائلون بهذا القول، أي القائلون بأن المدلول الحقيقي للصيغة هو الإجاب، اختلفوا اختلافا كثيرا في الجانب التطبيقي والعملي في اعتبار القرائن وما يصح منها وما لا يصح في أداء هذه الوظيفة في الفروع الفقهية، هذا من الجهة العملية. كما أن الخلاف واقع تنظيرا وتطبيقا بين الجمهور والظاهرية في مدى صحة الأخذ بالقرائن وتحديد نوع الصارف الذي يصلح لتأويل اللفظ والخروج به عن ظاهره. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أورد لفظين متقاربين في المدلول والمعنى في تحديد الصارف المقتضي للخروج عن ظاهر اللفظ، وهما الدليل والقرينة، ومن ثم وجب الكلام عليهما وبيان النسبة الحاصلة بينهما. وقد مضى معنا أن الدليل مختلف في حقيقته بين العلماء، وقلنا الصحيح بأنه يشمل ما كان سبيله القطع وما كان سبيله الظن، فيقال في تعريفه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. كما قال المصنف هو المرشد إلى المطلوب. أما القرينة فقد مضى معنا أيضا تعريفها عند كلامنا عن المجاز، وبأنها الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وبينا بأنها إما أن تكون لفظية وإما أن تكون حالية. هذا عند البلاغيين، أما عند الأصوليين فهي لا تبعد عن هذا المدلول، بل هي مندرجة فيه، وعرفها بعض الباحثين بأنها ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته. فهي كما قال ابن برهان: القارينة كاسمها مأخوذة من الاقتران، لذلك قلنا ما يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته. وقد تبين لنا من خلاف تعريف الدليل والقارينة أنهما يجتمعان ويشتركان في كون كل منهما يرشد إلى المطلوب ويوصل إليه، غير أن بينهما فرقا نلحظه من خلال التعريفين السابقين. أول هذه الفروق أن الدليل أعم من القرينة، لأن الدليل يطلق على كل ما أرشد إلى المطلوب سواء كان مرتبطا بدليل آخر أو لا، بخلاف القرينة فإنها لا تكون إلا مرتبطة بدليل آخر تحتف به وتعين على فهم المراد به أو تأكيده. والفرق الثاني أن الأصل في الدليل أنه يستفاد منه المطلوب مباشرة، وقد يعين على تحديد الحكم أو تعيين المعنى فيما إذا استعمل مرادا به القرينة، بخلاف القرينة التي تعد وسيلة لفهم ما تحتف به أو الإعانة على تأكيد ظاهره. فالقرينة هي نوع من الأدلة يختص بما هو محتف ومرتبط بأمر آخر، ولذلك قيل القرينة دليل خاص. ولعل هذا هو ما أرشد إليه الجرجاني في تعريفه القرينة بقوله: هي ما يشير إلى أمر المطلوب، مع أنه عرف الدليل بأنه ما يرشد إلى أمر المطلوب. القرينة قال هي ما يشير إلى أمر المطلوب، كما أن الدليل هو ما يرشد إلى أمر مطلوب. وعليه فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل قرينة دليل وليس كل دليل قرينة، إلا أنه قد يطلق أحدهما على الآخر توسعا وتجوزا. وإذا تبين لنا حقيقة القرينة والدليل فإن العلماء يختلفون، ونقصد بالعلماء أي القائلون باقتضاء الأمر للوجوب، فهؤلاء يختلفون في صحة اعتبار القرائن صارفا من صوارف الأمر والنهي عن حقيقتهما، كما يختلفون فيما يصلح للعدول عن اللفظ عن ظاهره وما لا يصلح على قولين مشهورين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو مذهب التوسع في اعتبار القرائن، فيرون بأنه متى صلحت لذلك سواء كانت لفظية أو حالية أو سياقية اعتبرت القرينة. لكن ينبغي التنبه بأن هذا كأصل عام، أما من حيث التطبيق فقد قدرنا بأنهم يختلفون اختلافا كثيرا في اعتبار ما يصلح لصرف اللفظ عن ظاهره دون ما لا يصلح. وغالب اختلاف الفقهاء هو من هذا النوع، قد يرى بعضهم أن الأمر مصروف لقارنة، والبعض الآخر لا يعتبر تلك القارنة صارفا، فغالب اختلاف الفقهاء من هذا النوع. إذن مذهب التوسع في القرائن كما قال شيخنا أي سواء كانت نصا أو إجماعا أو قياسا أو مفهوما أو فعلا أو مصلحة أو ضرورة أو سياق كلام أو أي تقارينة مقالية أو حالية تصلح أن تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره. هذا مذهب الجمهور. يقابلهم مذهب آخر وهو مذهب الظاهرية وهو مذهب التضييق، فإن الظاهرية قد حصروا الصارف في الدليل الذي هو النص والإجماع، لأن دلالة الظاهر عندهم قطعية، هذا هو سبب الخلاف. الظاهرية الظاهر عندهم من قبيل القطعي، أما عند الجمهور فهو ظني، ولذلك توسعوا في اعتبار القرائن. والظاهرية لما كان مدلول الظاهر عندهم قطعيا حصروا ذلك في النص والإجماع في القطعي، ولم يجيزوا العدول عن ظاهر اللفظ بغير ذلك من القرائن، ويظهر ذلك جليا بتتبع الفروع الذي اختلف فيها الظاهرية. والذي يظهر والله أعلم رجحان مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه شيخنا حفظه الله لما فيه من الجمع بين الأدلة واعتبارها جميعا، ولأن الأخذ بمذهب الظاهرية يفضي إلى إهمال كثير من الأدلة كالفعل، كدلالة فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وغير ذلك من الأدلة، والقياس ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وغير ذلك من الأدلة الشرعية. وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، غير أنه ينبغي أن تعتبر القرائن من حيث قوتها وصلاحيتها لتأويل اللفظ والخروج به عن ظاهره بمراعاة شروط التأويل التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، وسيأتي معنا الإشارة إليها. فإن وإذا نظرنا إلى الفروع الفقهية التي تجاذبتها أنظار المجتهدين والمختلفين نلحظ أنهم كثيرا ما يلجؤون إلى تأويل اللفظ وصرف الأمر عن مدلوله الحقيقي بأدنى قرينة ولو كانت ضعيفة أو بعيدة، مما أدى بهم إلى إسقاط هيبة الأمر ومقتضاه ومدلوله، فوجدت هوة كبيرة بين ما يؤصلونه من اقتضاء الأمر الوجوب وبين ما يفرعونه في الأحكام الفقهية. فكثيرا الجمهور يقولون الأمر يقتضي الإيجاب، لكن كثيرا ما نجدهم يقولون في كثير من الأوامر الشرعية أنها للندب وليست للإيجاب. فيتوسعون في اعتبار القرائن توسعا كبيرا، ولذلك قلنا يجب مراعاة شروط التأويل التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، وينبغي أن تعتبر القرائن من حيث قوتها وصلاحيتها لتأويل اللفظ والخروج به عن ظاهره. ويحسن بنا أن نذكر بعض الفروع الفقهية التي اختلف فيها الجمهور والظاهرية بناء على اختلافهم في ما يصلح من القرائن صارفا للفظ الأمر عن حقيقته، وذكرها الدكتور مصطفى الخن رحمه الله في كتابه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. فمن هذه الفروع الكتاب والإشهاد على الدين، فقد ذهب الظاهرية إلى وجوبه بناء على قوله سبحانه وتعالى فاكتبوه، وقوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، في حين يذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر للندب بناء على إقراره صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه تداين عليه الصلاة والسلام ولم يكتب ولم يشهد، وشاع الأمر في زمنه ولم ينكره، فالجمهور صرفوا الأمر في الآية من الوجوب الندب بفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره، وهذا ما لم يعتبره الظاهرية، بناء على أن الصارف لابد أن يكون نصا أو إجماعا. ومن الفروع أيضا مكاتبة الرقيق المأمور به في قوله سبحانه وتعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فذهب الظاهرية إلى وجوبه، وأن الأمر على مقتضاه الحقيقي وهو الإجابة، في حين يذهب الجمهور إلى أنه للندب، ومنها التسمية عند الأكل والأكل باليمين، وإن كان الصحيح فيها ومذهب الظاهرية. ومن الأمور التي اختلف فيها العلماء النكاح لمن كان مستطيعا، فذهب الجمهور إلى استحبابه، في حين ذهب الظاهرية إلى وجوبه. فهذه هي بعض الفروع التي ترتبت على اختلاف العلماء في اعتبار القرينة، أي ما يصلح لصرف الأمر عن مدلوله الحقيقي. ودائما نقول الأمر والمقصود به الصيغة، ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان مدلول الصيغة ومقتضاه وموجبها عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، تكلم عن موجبها أيضا من ناحيتين: من ناحية التكرار، ومن ناحية الزمن، أي من حيث الوحدة والكثرة ومن حيث الزمن، وهما مسألتا التكرار والفور فقال رحمه الله: ولا يقتضي، أي الأمر، والأولى أن يقال ولا تقتضي أي الصيغة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. فأفادنا رحمه الله بهذا النص أن الأمر لا يقتضي التكرار، وأفادنا أيضا بقوله على الصحيح أن في المسألة خلافا بين العلماء. وقبل ذكر الخلاف في خلاف العلماء في هذه المسألة، لا بد دائما من تحرير محل النزاع فيها. فينبغي يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن صيغة الأمر إذا احتفت بها قرائن دالة على التكرار، أو دالة على أن المراد به المرة، حملت الصيغة على ما تقتضيه القرينة ويعينه الدليل من مرة أو تكرار. لذلك قال المصنف: إلا إذا دل الدليل على أن المراد به، على أنه قصد به، أو كما قال: إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وفي ذلك يقول التفتزاني: لا خلاف في أن الأمر المفيد بقرينة العموم والتكرار أو الخصوص والمرة يفيد ذلك، وإنما الخلاف في الأمر المطلق، أي صيغة الأمر عند إطلاقها وتجردها عن القرينة. كما أن الاتفاق واقع بين العلماء على وجوب إيقاع الفعل المأمور به مرة واحدة، على خلاف في المسلك، وسيأتي بيانه عند الخلاف عند ذكر الأقوال في المسألة. ولذلك قال ابن السبكي: ولم يقل أحد إن المرة لا تعقل، لا من الواقفي ولا من غيرهم. ولما كانت المرة ضرورية للامتثال، ولا بد من الاتيان بها. جاء تعبير المصنف في هذه المسألة دقيقا فقال لا يفيد التكرار، لم يقل لا يفيد المرة ولا التكرار، قال لا يفيد التكرار، لأن المرة لابد أن دلالة صيغة الأمر على المرة دلالة حاصلة على خلاف في المسلك. فالجمهور يقولون هي عن طريق الوضع، والآخرون يقولون هي عن طريق الضرورة على ما سيأتي بيانه. فلم يقل رحمه الله لا يفيد مرة ولا تكرارا، ولم يقل أيضا الأمر يفيد المرة ولا يفيد التكرار، وإن كان مفهوم قوله أنها عنده تقتضي التكرار، أنها عنده تقتضي المرة لفظا. وقد اختلف في تحقيق مذهب المصنف رحمه الله، وسنعقد له فصلا خاصا بإذن الله بعد بيان الخلاف في المسألة والترجيح. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صيغة الأمر تقتضي التكرار، وهؤلاء أن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار، القول الأول أن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار، وهؤلاء اختلفوا على مذهبين. المذهب الأول أنه يقتضي المرة، لا يقتضي التكرار لكنه يقتضي المرة وضعا ولفظا، فالمرة عندهم مما وضعت له صيغة الأمر، وهذا القول منسوب إلى جمهور الأصوليين. والمذهب الثاني أن صيغة الأمر لا دلالة فيها لا على مرة ولا على تكرار بأصل وضعها ولفظها، وإنما تدل على مطلق الطلب من غير إشعار بوحدة أو كثرة، إلا أن المرة ضرورية للامتثال، فهي مما يدل عليه اللفظ التزاما لا تضمنا أو مطابقة. وهذا هو الذي اختاره أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله، ومذهب الجويني والرازي أيضا على مذهب، قلنا سيأتي تحقيق مذهب المصنف في مسألة، ورجحه ابن الحاجب وصححه الآمدي وابن السبكي والزركشي، وهو أيضا الذي نصره الطوفي وصفي الدين الهندي. والفرق بين المذهبين كما يقول الزركشي رحمه الله بينهما فرق من جهة أن الدلالة على المرة هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام، أي أن أصحاب المذهب الأول قالوا المرة مما وضعت له صيغة الأمر، أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا إن صيغة الأمر لا تدل بمجردها لا على مرة ولا على تكرار، لكن المرة ضرورية للامتثال فهي لازمة للصيغة لا أن الصيغة تدل عليها. وبذلك علم بأن الخلاف بين المذهبين لفظي، ولذلك جعلناهما قولا واحدا. القول الثاني في المسألة أن صيغة الأمر تقتضي التكرار وتفيده بأصل وضعها، وهو قول أكثر الحنابلة، وبه قال ابن عقيل وقبله شيخه أبو يعلى ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال به من الشافعي أبو إسحاق الإسفرائني والشيرازي، وبه قال ابن القصار من المالكية ونسبه إلى مالك رحمه الله. ما هو المقصود بالتكرار؟ ومقصودهم بالتكرار استيعاب العمر بالفعل على وجه الإمكان، ومقصودهم بالتكرار استيعاب العمر بالفعل على وجه الإمكان. أما القول الثالث فهو التوقف، فلا يحكم عليه بأنه يدل على مرة أو على تكرار، بل هو محتمل لهما، وهو قول أبي بكر الباقلاني ومن تبعه من الأشاعر والواقفين. دائما في مسائل الصيغة سواء في العموم أو في الأمر الأشاعر، لأنهم يرون بأنه الكلام لا معنى قائم بالنفس وليس صيغا. والراجح ومذهب القائلين بأنه لا دلالة للأمر المطلق أي لصيغة الأمر على وحدة أو كثرة، بل هي موضوعة في اللغة العربية لمطلق الطلب من غير إشعار بمرة أو تكرار. لإجماع أهل اللغة على أن صيغة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد طلب الفعل الذي هو المصدر، وليس في المصدر ما يدل على العدد. وفي ذلك يقول الدكتور الجوير: وبعد النظر في كلام أهل اللغة وجدت أنهم ينصون على أن المصدر اسم يدل على الجنس وليس فيه ما يدل على العدد. يقول الأصفهاني: اعلم أن المصدر اسم للجنس يتناول القليل والكثير. وقال الشريف الرضي في كلام له على المصدر وأنه يؤتى به للتأكيد، قال: المراد بالتأكيد ذكر ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه، ولم يتضمن الفعل إلا الماهية من حيث هي هي، والقصد إلى الماهية من حيث هي هي تكون مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها. ولذلك صح تقييد المرة، انتهى كلام الدكتور، ولذلك صح تقييد الصيغة بالمرة تارة وبالتكرار أخرى. ولذلك قال أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله: والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما، لأنه يصح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحدة من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. واستدل رحمه الله بحديث سراقة: يا رسول الله، حجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: وهو عربي، ولو كان الأمر يدل على المرة أو التكرار لما حسن منه الاستفهام. فدل ذلك على أن صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة لا تدل على وحدة أو كثرة، وإنما تدل على مطلق الطلب من غير إشعار بمرة ولا تكرار. وهذه مسألة ترتبت عليها جملة من الفروع الفقهية بين العلماء، فمنها حكم السارق مرة ثانية، هل تقطع يده اليسرى؟ وإذا سرق مرة أخرى هل تقطع رجله اليمنى؟ وهكذا. فالجمهور قالوا: لا يجوز قطع يسرى السارق، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، في حين الجمهور قالوا تقطع يده. ومنها أيضا مسألة التيمم، هل يتيمم لكل صلاة أم لا؟ فمن أسباب الخلاف في هذه المسألة الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أم لا؟ ومنها من وكل غيره بالطلاق، هل يملك طلقة واحدة أم يملك الثلاث؟ وأيضا إذا وكل الرجل زوجته فقال لها طلقي نفسك، هل تملك طلقة أم ثلاثا؟ من قال بأنها تقتضي التكرار؟ قال واحدة، قال تملك الثلاث. ومن قال بأن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار قال تملك طلقة واحدة. وإذا انتهينا من الخلاف في المسألة وذكر الأقوال والراجح مع بعض الفروع الفقهية المترتبة على المسألة، ما هو مذهب المصنف في المسألة؟ فقد رأينا في النص المتعلق بمسألة الذي أورده المصنف رحمه الله في ورقاته أنه رحمه الله يقول ويقرر بأن الأمر لا يدل على التكرار، مما يفسر اختياره أنه لمطلق الطلب من غير إشعار بوحدة ولا كثرة، وهو الذي نسبه إليه ابن الحاجب، غير أن البيضاوية في نهاية السول نسب إليه الوقف، وخطأ من نسب إليه هذا القول فقال واختار إمام الحرمين التوقف، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول أي أنه لمطلق الطلب الحمد لله هديكم صلعبان أي أنه لمطلق الطلب تبع للآمدي وليس كذلك ففهمه، هذا قول الإسنوي. وإذا رجعنا إلى البرهان للجويني نجده يصرح بأن مذهبه هو أن صيغة الطلب لصيغة الأمر لمطلق الطلب، فيقول الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال والمرة الواحدة لا بد منها. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من كلام مقتضى الصيغة من حيث التكرار انتقل إلى الكلام من حيث دلالته على الزمن، وهذا ما سنتناوله في مجلس لاحق بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.